بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآن.net تقدم. نبدأ على بركة الله، وهذا الحديث الثامن من أحاديث الأحاديث الأربعين النووية على قائلها الصلاة والسلام وعلى جميعها الإمام النووي رحمة الله ووسع الله له في قبره. أيها الأحبة الكرام وأيها الأخوات الفاضلات، نبدأ هذا الحديث بقراءته. فعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. هذا الحديث العظيم نقرأه مرة أخرى. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عليهما رحمة الله. راوي هذا الحديث قد سبق التعريف به، وهو عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، سبق التعريف به في شرح الحديث الثالث من هذه الأحاديث الأربعين النووية. وأما عن درجة هذا الحديث من حيث الصحة، فإنه لا شك أن هذا الحديث صحيح، فقد رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث صحيح وإن كان غريبا من جهة السند، حيث لم يأتي إلا من طريق واحد، قد يكون حديث غريبا يعني جاء من طريق واحد، ولكنه من حيث الصحة هو صحيح ليس ضعيف. وقد عده الكتاني في نظم متواتر من الأحاديث المتواترة. ولكننا إذا نظرنا إلى هذا الحديث ودققنا فيه، نجد أن هذا اللفظ بالضبط ليس هو الذي ورد في صحيح مسلم، إنما هذا لفظ البخاري وليس في صحيح مسلم. والفرق بين البخاري ومسلم في هذا الحديث أن مسلم لم يورد قطعة الحديث إلا بحق الإسلام، فإلا بحق الإسلام هذه لم ترد في صحيح مسلم. إذن فكلام الإمام النووي أن البخاري ومسلم قد روياه بهذه الصيغة، أو ظهر كلام النووي أو صنيع النووي هذا، إنما هو فيه مسامحة من النووي، فيه مسامحة من الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. وكما ورد هذا الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم، فقد ورد أيضا في صحيح ابن حبان وفي مسلم الإمام أحمد بألفاظ متقاربة وزيادات. ثم إن هذا الحديث من المنزلة والأهمية بمكان عظيم، لدرجة أن الإمام ابن دقيق العيد قال: هذا حديث عظيم وقاعدة من قواعد الدين. وقال الشيخ عبد الغني النابلسي: هذا الحديث من جوامع الكلم يشمل الإسلامين، الإسلام الحقيقي وهو إسلام المؤمن، والإسلام المجازي وهو إسلام المنافق. يعني المنافق أصلا مش مسلم، لكن ممكن نقول إسلام المنافق ده إسلام مجازي، لكن إسلام حقيقي هو إسلام المؤمن. وإسلام المؤمن في الدنيا، هذا الكلام أيضا لعبد الغني، وإسلام المؤمن في الدنيا والآخرة، وإسلام المنافق في الدنيا فقط. ولهذا كانت عصمة المؤمن في الدارين، يعني في الدنيا والآخرة، وعصمة الكافر في الدنيا فقط. وأما عن معاني هذا الحديث، نأخذ بعض مفرداته لنتكلم عنها سريعا قبل أن ندخل في المعنى الإجمالي ثم المعنى التفصيلي. يعني الآن سنأخذ بعض كلمات الحديث ونشرحها على حدة كمفردات، ثم ندخل في المعنى الإجمالي للحديث، ثم بعد ذلك ندخل بعد ذلك في الشرح التفصيلي للحديث. كلمة أمرت المقصود بها أي أمرني ربي الله سبحانه وتعالى. الناس، ما المقصود بالناس هنا؟ المشركون، المقصود به المشركون. طيب يقيم الصلاة، يقيم الصلاة أن يأتوا بها على الوجه المأمور به ويداوموا ويحافظوا عليها. إذن يقيم الصلاة المقصود بها أن يأتوا بها على الوجه المأمور ويداوموا ويحافظوا عليها أيضا. لكن ممكن أيضا نقول يقيم الصلاة من القيام فعلا، يعني القيام الواحد منا عندما يصلي يقف قائما، فيقيم الصلاة أن يقوم، يقوم واقفين هكذا كما نحن نصلي. ويكون إذن في هذا الحديث قد عبر بجزء من أجزاء الصلاة وهو القيام عن الشيء كله، وهذا يعني مما هو معروف في اللغة، فقد يعبر بالشيء أو يعبر عن الشيء بأحد أجزائه فقط. طب يؤتوا الزكاة يعني يدفعوها إلى مستحقيها، فإذا فعلوا ذلك، ليس فإن، فانتبهوا، فإذا فعلوا ذلك هنا عبر بالفعل، مع أن المقصود يدخل فيه ما هو من قبيل الفعل كالصلاة مثلا، ويدخل فيه أيضا ما هو من قبيل القول كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن فالمقصود إذن ما هو الفعل، ما هو فعل حقا، ما هو فعل حقا، وما هو من قبيل الفعل أيضا. وهذا من باب التغليب. طب عصموا، ما معنى عصموا؟ عصموا أي منعوا وحفظوا. ومنه قولك اعتصمت بالله أي امتنعت بلطفه عن معصيته. إلا بحق الإسلام، ما معنى إلا بحق الإسلام؟ أي لكن يجب عليهم بعد عصمة دمائهم وأموالهم أن يقوموا بحق الإسلام. يعني تأمل الحديث، الحديث يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. يعني بعد أن تحدث هذه العصمة وبعد عصمة دمائهم وأموالهم عليهم ويجب عليهم أن يقوموا بحق الإسلام. فيكون على هذا الاستثناء هنا استثناء منقطع، إلا بحق الإسلام يكون هنا استثناء منقطع، يعني بعد أن قال عصموا مني دماء، إلى هنا عصموا مني دماءهم وأموالهم، قال الآن كلاما جديدا وهذه إلا استثناء منقطع، فيكون لكن عليهم أن يفعلوا كذا وكذا وكذا من حق الإسلام بعد أن عصمت دماؤهم، وذلك بالعمل بما يقتضيه من فعل الواجبات وترك المنهيات. هذا هو حق الإسلام الذي يجب عليهم بعد عصمة دمائهم وأموالهم. طيب قول صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله، أي أن محاسبتهم على بواطنهم وصدق قلوبهم إنما يكون على الله تعالى، لأن الله هو المطلع على ما في هذه القلوب، وذلك لأن العبرة في الأحكام الشرعية إنما يكون في الظاهر، يعني الأحكام الشرعية بالنسبة لنا إنما هي تكون بالظاهر. طيب أما السرائر فإنما حسابها على الله. المعنى الإجمالي لهذا الحديث يبين لنا هذا الحديث أن الله تعالى أمر بمقاتلة الكفار حتى يشهدوا بأن لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، ولمحمد صلى الله عليه وسلم برسالة. إذن فهذا الحديث يبين أنه لا بد أن يقاتل الكفار حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والعمل بمقتضى هذه الشهادة من المحافظة على الصلاة الخمس وإنفاق الزكاة إذا كانت واجبة على أحدهم. فإذا قاموا بهذه الأركان مع ما أوجب الله عليهم فقد منعوا وحفظوا دماءهم من القتل وحفظوا أيضا أموالهم، فإن كل هذا سوف يكون معصوما بالإسلام إلا بحق الإسلام. وحق الإسلام الذي يبيح أموالهم أو دماءهم يكون إذا صدر من أحد منهم ما يحل دمه، فهذا حق الإسلام، ما يحل دمه أو ماله، وسوف نأخذ هذا إن شاء الله في شرح التفصيل. فقد يحكم الإسلام بعدم عصمة ماله أو دمه، لا عصمة الدم هذا الرجل أو المرأة أو دمها أو دمه أو دمه سيكون هذا نتيجة مؤاخذة بقصاص أو حد أو نحو ذلك. لكن من فعل ما أمر به بنية صادقة خالصة فهو الله، هكذا يعلمنا الحديث أن من فعل ذلك بنية صادقة خالصة فهو المؤمن، ومن فعلها تقية وخوفا على ماله ودمه فهو المنافق، والله يعلم ما يسره فيحاسبه، فإنه سبحانه وتعالى يعلم السر والأخفى. الآن أيها الأحبة الكرام، ندخل مباشرة إلى الشرح التفصيلي للحديث. طبعا ما شاء الله ظاهر منكم أنكم إن شاء الله كلكم آذان مصغية، فانتبهوا لهذا الحديث فإن فيه دقائق وتفاصيل، هو من الأحاديث صراحة التي تحتاج إلى انتباه شديد من الأحاديث 40 النووية. قال صلى الله عليه وسلم أمرت. طبعا فضيلتكم جميعا تعلمون أن فعل أمرت فعل مبني للمجهول. طيب إذا فالفاعل محذوف. طيب من هو الفاعل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه الله بلا شك. طيب ما الحكمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت وحذف الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى، ولم يقل مثلا أمرني ربي أن أقاتل الناس؟ ما الحكمة؟ الحكمة أن هذا الفاعل متعين وهو الله بلا شك، وأيضا فإن في هذا الحذف تعظيم وتسخيم لله عز وجل، إذ لا آمر للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحكام إلا الله تعالى، لأنه الحاكم يبين يعني الأمر واضح كالشمس. طبعا أمرني ربي يعني فالشك سيكون هذا من باب التعظيم. وحقيقة الأمر ما هو حقيقة الأمر؟ الأمر القول الطالب للفعل، القول الطالب للفعل، وصيغة الأمر تدل على الوجوب. صيغة الأمر الأصل في صيغة الأمر أنها تدل على الوجوب، لا سيما إذا جاءت بصيغة أمر، يعني مثلا أمر الله بكذا، أمركم ألا تعبدوا إلا إياه، إن الله يأمر بالعدل إلى آخر الآيات، فهذا من أوضح الصيغ التي تدل على الوجود. وأما صيغة افعل فيها خلاف بين العلماء، والجمهور أنها والجمهور على أنها للوجود أيضا ما لم تصرفها قرينة إلى معنى آخر، يعني معنى آخر غير الوجود كالاستحباب وغير ذلك. طيب قوله صلى الله عليه وسلم أمرت، هل نفهم منه أن الأمر فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، أم أننا معاشر المسلمين ندخل في هذا الأمر أيضا، فنحن أيضا مأمورون بذلك؟ طبعا هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر للأمة أيضا، وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فحسب، لأن الأصل استواءه صلى الله عليه وسلم مع أمته في الأحكام، إلا أن يأتي دليل يدل على أن هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يجد الحكم فيكون الأصل أن هذا الحكم ليس خاصا بالنبي، وإنما هو عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه إلى يوم الدين. ولذلك قال الإمام الزهري عليه رحمة الله الجهاد واجب على كل أحد، ولم يقل فقط على النبي، مع النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أنا أمرت، لكن العلماء يفهمون طبعا من هذا أمرت أن هذا الأمر لكل الأمة. فيقول الإمام الزهري الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعد، يعني سواء غزا فعلا أو قعد فالجهاد واجب عليه. طب كيف؟ قال فالقائد عليه إذا استعين أن يعين، وإذا استغيث أن يغيث، وإذا استنفر أن ينفر، وإن لم يحتج إليه قعد. خلاص إذا لم يحتج إليه قعد. إذن هذا معنى كلام الزهري الجهاد واجب على كل أحد. هو يفسر فيقول فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين، وإذا استغيث أن يغيث، وإذا استنفر أن ينفر، وإن لم يحتج إليه قعد. طيب قول صلى الله عليه وسلم أن أقاتل، أي بأن أقاتل، يعني أمرني ربي بأن أقاتل أو بقتال الناس، يعني هنا أن أقاتل هذا فعل قبله أن فهما الأولان للمصدر كما هو معروف. لكن الموسك النظر هنا أن الفعل أمر يتعدى لمفعولين ويكون المفعول الثاني مقترن بالحرف باء، بالحرف الباء. يعني مثلا أقول أمراني أبي بأن أذهب للسوق، أمراني، فهذا مفعول الياء مفعول به أول، وأبي فاعل، بأن أذهب للسوق، الباء هنا مقترن بالمفعول به الثاني، أو بذهابي إلى السوق، فيكون المفعول به الثاني مقترن بالباء. هذا هو الأصل. إذن فنفهم من هذا الكلام أن هنا حرف الباء محذوف، محذوف. الأصل أن هذا حرف الباء هنا محذوف، والأصل الذي عليه اللغة العربية بدون حرف أن يقول أمرت بأن أقاتل. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم حذف حرف الباء، وهذا طبعا يعني لحكمة أو يعني لحكمة لا نتعرض لها الآن. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقتل أم قال أمرت أن أقاتل؟ قال أمرت أن أقاتل ولم يقل أمرت أن أقتل. ما الحكمة؟ ما السر في ذلك؟ أقاتل من المقاتلة ومن القتال، وهذا على وزن مفاعلة وفعال، لأن الجهاد الذي هو عز المسلمين يكون عن طريق أو يحدث عن طريق مقاتلة طرفين وليس طرف واحد. يبقى أقتل فيها معنى أنه من طرف واحد، لكن المقاتلة تكون من طرفين، وهذا هو الواقع فعلا في الجهاد أن يكونوا من طرفين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون أو يقتلون، يعني ليس من طرف واحد. طيب، إذن في الجهاد من طرفين، يكون من طرفين بيننا وبين الكافرين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل ولم يقل أمرت أن أقتل. طيب، إن أمرت أن أقاتل الناس، من هم الناس؟ الناس بنو آدم. يعني الجن لا يدخلون في هذا الحديث، لا يدخلون في هذا الحديث طبعا. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاتل الجن، بل إن قتالهم متعذر لا يمكن، وإنما جاءهم بالدعوة صلى الله عليه وسلم. وعبارة أمرت أن أقاتل الناس تدل على أن الله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالقتال والجهاد مطلقا، يعني بدون تخصيص أو تقييد. يعني الحديث هنا أمرت أن أقاتل الناس. طب يعني تقاتل الناس يا رسول الله، يعني إذا هم بدأوا مثلا؟ لا، هنا عام هكذا. طب يعني مقصود يا رسول الله أن تقاتل الناس لكن ليس في أشهر الحرم؟ طيب، هذا القتال، الأمر بالقتال مطلق هنا في هذا الحديث مطلق. ونحن نعرف أن الأمر بالجهاد تدرج، وكان يبدأ الأمر الأول بكف النفس واليد بمكة، ولكن فقط الإنذار، ثم أذن للنبي صلى الله عليه وسلم برد العدوان عندما كان بالمدينة من غير أن يبتدئ، ثم أحل له بعد ذلك الابتداء ولكن في غير الأشهر الحرم، ثم آل الأمر في النهاية إلى الإذن مطلقا من غير شرط. وهذا الجهاد متى شرع أيها الأحبة الكرام في تاريخ ملة الإسلام؟ إنما شرع الجهاد من قبلنا بعد نبي الله موسى عليه السلام، عندما قال الملأ من بعده، انتبه، من بعد موسى، في قوله تعالى من بعد موسى، فقال الملأ من بعد موسى ابعث لنا ملكا نقاتل، قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. طيب، فقوله أمرت أن أقاتل الناس عام مطلق حتى يرد ما يخصصه أو يقيده. طيب، قول صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى تفيد أنها للغاية، حتى للغاية، فهي غاية لما قبلها، فهو يقاتل إلى أن يشهد، فهو يقاتل إلى أن يشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. طب إذا شهد ينقطع الأمر بالقتال أم ينقطع القتال؟ نقطة دقيقة. يعني مثلا الله هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. طب إذا شهدوا هذا غاية وصل للغاية الآن، فتنقطع ينقطع الأمر، يعني لا يوجد أمر لقتالهم، أم ينقطع القتال نفسه قولا، والثاني أنه ينقطع القتال نفسه هو الأرجح. وقد يقال أن حتى هنا ليست هي للغاية، وإنما هي بمعنى لكي مثلا أو للتعليل، فهي للتعليل، يعني أمرت ليس إلى أن يشهدوا، لا أمرت أن أقاتل حتى يشهدوا. فالقتال سبب لإسلامهم وشهادتهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه نقطة دقيقة تفتح لنا آفاقا في فهم فلسفة الجهاد في الإسلام. طيب هنا تأتي نقطة مهمة، وهي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد. ثم فيه بعض الناس لا يقاتلون مع أنهم لا يشهدون، بعض الناس لا يقاتلون مع أنهم لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة. فأولئك الناس مثلا مثل أهل الكتاب الذين يدفعون الجزية، ومثل المعاهدين. فإذا قال قائل كيف نفهم هذا الحديث، فنقول أن أمرت أن أقاتل الناس المقصود بهم الناس، للناس هنا فقط من المشركين، ولا يدخل فيهم أصلا، في كلمة الناس هنا من لا يدخل فيهم أصلا من أساسه مسألة أهل الكتاب الذين يدفعون الجزية طبعا. أو يقال أن هذا الحديث كان قبل أن ينزل الله، أن ينزل الله عز وجل الأمر بأخذ الجزية وقبول الجزية من أهل الكتاب الذين لا يريدون الإسلام ولكن يريدون أن يدفعوا الجزية، فيكون هذا الحديث قبل الآية. أو يكون المراد من قول صلى الله عليه وسلم، إذن القول الثالث الآن لن ننظر إلى كلمة الناس كما قلنا في القول الأول، أن الناس هنا ليسوا هم أهل الكتاب ولكن الذين يدفعون الجزية ولكن مصدهم مشركين فقط، لا، سننظر إلى كلمة أمرت أن أقاتل. سننظر الآن في القول الثالث إلى كلمة أقاتل، فقد يقال أن المقصود بكلمة أقاتل القتال أو ما يقوم مقام القتال، وبذلك يدخل الجزية، فإن الجزية تدخل مقام القتال. كيف أن الجزية، أيها الأحبة الكرام، من يعرف كيف أن الجزية تدخل مقام القتال أو تقوم مقام القتال؟ لأن المراد هو إسلامه، والإسلام هذا يكون إسلامه يأتي عن طريق القتال أو عن طريق أن يدفعوا الجزية. فإذا دفعوا الجزية فقد تتحرك نفوسهم بعد أن يدفعوا الجزية وهم صاغرون إلى أن يسلموا. فالقتال يؤدي إلى الإسلام، والجزية أيضا تؤدي إلى الإسلام. إذن فيكون المقصود بأمرت أن أقاتل الناس أي بالقتال أو ما يقوم بمقام القتال كالجزية. وبالتالي إذن يكون في هذا المعنى الثالث أمرت أن أقاتل الناس، الناس يدخل فيهم أيضا أهل الكتاب أيضا. طيب ننتقل من هذه النقطة، وهي طبعا هناك يعني دول أخرى وجمع يعني سبل للجمع بين الآية التي تأمر بالجزية وقبول الجزية وبين الحديث، لكن ننتقل وندع هذه النقطة. قوله صلى الله عليه وسلم حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طيب جاء في بعض الروايات حتى يقول لا إله إلا الله هكذا بدون أن يذكر شهادة أن محمد رسول الله، فهل هذا يعني أنه يمكن الاستغناء بلا إله إلا الله دون الشطر الثاني من الشهادتين وهو شهادة أن محمد رسول الله؟ وعليه إذن يكون أهل الكتاب لا يطلب منهم إلا أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مثلا فقط دون أن يشهدوا لرسول صلى الله عليه وسلم برسالة؟ لا طبعا، هذا كلام خطأ، بل لابد أن يشهد العالمون كلهم بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولكن لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم برسالة فهو كافر، لا تقبل منه شهادة أن لا إله إلا الله، فلا بد أن يختم بشهادة أيضا أو يقرن ذلك بشهادة أن محمد رسول الله. إذن فكيف نفهم إذن الرواية التي جاء فيها حتى يقولوا لا إله إلا الله هكذا فقط بدون ذكر شهادة أن محمد رسول الله؟ يمكن الرد بإجابات كثيرة. الإجابة الأولى أنه قد ورد في رواية أخرى الجمع بين الشهادتين، فقد جاءت الجمع بين الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الجمع قد جاء في الصحيح، في صحيح البخاري في صحيح مسلم، فهو إذن مقبول ومطلوب بلا شك. أو قد يجاب بأن هذه الرواية الثانية التي فيها ذكر فقط لا إله إلا الله بدون وأن محمد رسول الله أو أن يشهد أن محمد رسول الله، أن هذه الرواية الثانية التي اقتصرت فقط على شهادة أن لا إله إلا الله إنما هي من قبيل استغناء العرب عن كل الكلام بذكر شطره بسبب ارتباط بعضه ببعض. يعني مثلا العرب تقول قرأت ألف لام ميم ذلك الكتاب بس كده حاجة، قرأت ألف لام ميم ذلك الكتاب وتسكت، وتقصد بذلك أنك قرأت سورة البقرة أو أنه قرأ سورة البقرة كاملة. أو مثلا تقول قرأت الحمد لله رب العالمين تقصد سورة الفاتحة كاملة. فقد يعبر عند العرب بجزء فقط من الشيء ويقصدون به كل الشيء. أو قد يجاب بأن دخول أهل الكتاب ومن شابههم في الإسلام لا يكون بإقرارهم بما أقروا به من قبل، وإنما يكون بإقرارهم بما جحدوه، وكذلك من ارتد من المسلمين بجحود، فلو قالوا نشهد أن محمد رسول الله قبل منهم بخلاف قولهم لا إله إلا الله. يعني أن هناك تفصيل، فالمشركون يقبل منهم فقط أن يقول لا إله إلا الله فقط، إن قالوها خلاص فقط قبل منهم لا إله إلا الله كدخول الإسلام، لأن معروف أن لا إله إلا الله مقترن بأن محمد رسول الله. لكن النصارى واليهود لا يقبل منهم أن يقولوا فقط لا إله إلا الله، وإن كانوا طبعا مشركين، نقصد بمشركين يعني عباد الأوثان والأصنام، فالمشركون عباد الأوثان والأصنام ونحوهم إذا قالوا لا إله إلا الله فقط يقبل منهم، لأن يعني أصلا هم كانوا منكرون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو مرتبط طبعا في إسلامهم لا إله إلا الله مرتبط بأن محمد رسول الله. لكن أهل الكتاب بعضهم قد يدعي أنه يشهد أن لا إله إلا الله، ولكنه بلا شك ينكر أن محمد رسول الله، فلا يمكن أبدا أن نقبل منه أن يقول لا إله إلا الله، لأنه ينكر أن محمد رسول الله، فلا بد أن ينص على أن محمد رسول الله، فلا بد أن يقر بها لأنه أصلا منكر بها. أو قد يقال أن الحديث أو الرواية التي ذكرت فيها أن حتى يقولوا لا إله إلا الله فقط هكذا بدون شهادة أن محمد رسول الله، أن هذه الرواية قد ذكر فيها الصلاة، والصلاة الشرعية متضمنة للشهادة، فأنت تقول بلا شك في الصلاة، وكل إنسان يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي يقول في الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. طيب ننتقل من هذه النقطة الآن، ننتقل إلى نقطة مهمة حقيقة في الموضوع جدا، بل هي من أهم النقاط التي نريد أن نثيرها في هذه الليلة المباركة، وهي قضية حكم من شهد الشهادتين ولكنه امتنع عن بعض الفرائض بعد أن شهد الشهادتين. يعني هو شهد الشهادتين ولكنه امتنع بعد ذلك عن بعض الفرائض. يعني الآن نريد أن مثلا ننظر إلى حالة. الحالة الأولى مثلا رجل جاءنا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني رجل كافر جاء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقط، فهل نقبل هذا منه ونعتبره مسلما أم لا نقبل هذا منه؟ ولا بد أن يقرن هاتين الشهادتين بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فبعد أن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، عندئذ نقول له الآن أصبحت مسلما، وأما قبل هذا فلا. ما هو الجواب على هذا السؤال؟ يعني رجل جاء كافر وقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هنا قد ثبت له الإسلام أم لا يثبت له الإسلام حتى يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وبعد ذلك نقول الآن ثبت لك الإسلام؟ طبعا الجواب واضح، ولا يجب ويجب ألا يكون فيه أي خلاف، لأنه مما هو معلوم من الدين بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل كل من جاء يريد الدخول في الإسلام، يقبل منه الشهادتين فقط، ويعصم بذلك دمه مباشرة ويجعل بذلك مسلما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد رضي الله عنهما عندما قتل الرجل، عندما قال لا إله إلا الله، فاشتد نكيره صلى الله عليه وسلم على أسامة رضي الله عنه وأرضاه لما قتل الرجل مع أنه شهد أن لا إله إلا الله. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من الناس الكفار مجرد الشهادتين لكي يكونوا مسلمين. ومما يشهد على ذلك أيضا، على هذا الأمر المعلوم من الدين بالضرورة، أن يهوديا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله، عفوا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أشهد أنك رسول الله، ثم مات هذا اليهودي الذي أسلم، فقال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، فاعتبره مسلما ودخل في دين الإسلام الحمد لله. وهذا الخبر يراجع في ميل الأوطار الجزء السابع 206 إلى 208. طيب إذن نفهم من هذا. طيب هم يقولون، أنتم تقولون أن الفصل غير واضح، نبحث في هذا الموضوع الآن لحظة. طيب نعيد هذه النقطة الآن. هذا الرجل الذي يأتي ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الرجل يقبل منه إسلامه مباشرة قبل أن حتى يصلي ويصوم أو يزكى أو يفعل أي شيء؟ نعم يقبل منه. إذن بمجرد قوله لا إله إلا محمد رسول الله، بمجرد الشهادة الشهادتين يقبل منه، ثم بعد ذلك يؤمر بالعبادات. لكن أنا أريد أن أقول أن مجرد نطق بالشهادتين يكفي لدخول في الإسلام، وليس شرطا أن يصلي ويصوم ويؤتي الزكاة حتى نحكم عليه أنه قد دخل في الإسلام. إذن فمن جاء بالشهادتين قبلت منه وعد مسلما مباشرة وعصم دمه وماله في الحال إلا بحق الإسلام، ولا يطلب منه لدخول الإسلام ابتداء يعني في بداية سوى ذلك، لا يطلب منه سوى ذلك أن يشهد الله. يعني لو واحد قال أنا أسلم أقول له اشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، ماذا يستمره؟ دون قيد أو شرط، خلاص لا يشترط له حتى يبتدئ في الإسلام إلا هذا أن يشهد الله محمد رسول الله. ثم ننظر بعد ذلك في حاله بعد أن نطق بالشهادتين، فنأمره بالعبادات بأن يصلي ويزكي مثلا، فإن أتى بها تصديقا بحكمها وانقيادا وتسليما لله حكمنا باستمراريته على الإسلام. انظروا، إذا بمجرد أن شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله حكمنا بدخوله في الإسلام، فإذا أمرناه بعد ذلك بالصلاة والزكاة ونحو ذلك فاستجاب وطبق أوامر الإسلام حكمنا باستمراريته على الإسلام. طيب فإن امتنع، يعني بعد أن شهد وحكمناه بالإسلام وعصم دمه وماله، ثم أمرناه بالصلاة مثلا أو بالزكاة مثلا أو بأي شيء مما علم من دين الضرورة كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك، امتنع عن ذلك قال لا أنا أمتنع عن هذه الصلاة، أنا لا أصلي. طيب تعال نقول له تعالى أنت يا من لا، أنت يا من لا تريد أن تصلي نفلا بعد أن شهدت أن لا إله إلا محمد رسول الله وأخبرناك بالصلاة لأنك لابد أن تصلي، أنت الآن لا تريد أن تصلي، أنت لا تريد أن تصلي لماذا؟ أو لا تريد أن تزكي مثلا لماذا؟ تزكي لماذا؟ فإن قال كسلا، أن لا أريد أن أصلي كسلا أو لا أريد أن أزكي بخلا، فهذا يعني هناك خلاف بين أهل العلم هل هو يعتبر قد خرج بذلك من الإسلام أو لا، وكثير من جماهير أهل العلم على أنه لا يخرج بذلك من الإسلام. لكن إن قال أنا لا أصلي ولا أزكي مثلا لأني لا أصدق بأن الصلاة واجبة، أنا أنكر وجود الصلاة، إذن فهو الآن يمتنع عن الصلاة لأنه جاحد بوجود الصلاة، لأنه جاحد بوجود الصلاة. فهذا بلا شك نقول له أنت الآن بعد أن دخلت الإسلام وشهدت الشهادتين وبعد أن عرفت الحكم وأمرناك الإسلام ثم رفضت حكم الإسلام، حكم الإسلام بالصلاة، فامتنعت عنه لكفرك وعدم تصديقك بأنه واجب، الآن قد خرجت من الإسلام. طبعا نحن نتكلم كلام عام، نقصد تطبيق هذا مباشرة للناس، أنا أريد فقط أن أشرح لكم، يعني ليس تطبيقا للناس لا نقول هكذا، فإن التكفير هذا يحتاج، تكفير المعينين يحتاج طبعا إلى شروط كثيرة نتكلم عنها، لكن فقط أنا أشرح لكم القاعدة العامة بدون تطبيق على أشخاص معينين أو تطبيق مباشر على ناس. لنقول أن الشخص الذي يسلم، الشخص بصفة عامة يعني نتكلم بصفة عامة، الشخص الذي يسلم ثم نأمره بالصلاة ويمتنع عن الصلاة لأنه لا يصدق حكم الإسلام بأن الصلاة واجبة، فهذا كفر، هذا العمل كفر لأنه ينكر وجوب الصلاة. وقد يمتنع عن الصلاة ليس لأنه غير مصدق بحكم بأن الصلاة واجبة، لا، قد يكون مصدق بأن الصلاة واجبة ولكنه يمتنع عن الصلاة تكبرا وتعززا واستكبارا وإعراضا، فهو يصدق بالحكم ولكنه يرد الحكم ولا يقبله استكبارا وإعراضا مثل إبليس يعني والعياذ بالله، فهذا أيضا كفر ولا ينبغي أن يختلف في ذلك. إذن فنحن عندنا الآن ثلاث حالات، إذا كان بعد أن شهد الشهادتين ودخل الإسلام وحكمنا له بالإسلام، بعد أن حكمنا الإسلام أمرناه بالصلاة مثلا أو بالزكاة ونحو ذلك لما هو معلوم من الدين بالضرورة، فإن امتنع كسلا أو بخلا فهذا فيه خلاف سنتكلم فيه فيما بعد هل هو أصبح الآن كافرا أو لا. وأما إن كان امتناعه عن الصلاة والزكاة أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة بسبب أنه لا يصدق هذا الحكم فهو كافر، فهذا كفر والعياذ بالله، لأنه يكذب بحكم الإسلام ويكذب بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أو الحالة الثالثة أنه يمتنع لأنه لا نقول أنه لا يصدق الحكم، لا، ربما يصدق الحكم ولكنه يتكبر على الحكم مثلما إبليس تكبر على أمر الله عز وجل بالأمر بالسجود، فهذا أيضا كفر لا شك فيه. قال شيخ الإسلام والكفر هو عدم الإيمان سواء كان معه تكذيب يعني لا يصدق الحكم مثلا أو استكبار أو إباء أو إعراض، فمن لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر. وهذا كلام الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى في الجزء السابع صفحة 639. إذن لابد أن نؤكد هنا أنه إذا كان امتناعه لسبب آخر غير هذين السببين المكفرين الذي لا خلاف فيهما بدون يعني كان امتناعه ليس من أجل التكذيب للحكم أو الاستكبار على الحكم ورد الحكم، فإننا لا نحكم بكفره، لا نحكم بكفره ولا نحكم بكفره، أي لا نحكم بكفره عند بعض العلماء وبعض العلماء يحكم بكفره على خلاف في هذه المسألة، لكن المسألين أولين لا خلاف فيهما. طيب هذا حكم إسلام الشخص وحكمه إذا كان لا يفعل أو يمتنع عن الصلاة أو الزكاة مثلا، قلنا أن حكمه مختلف فيه هل هو كافر أو لا في متعلق بالصلاة. لكن مسألة القتال هل يقاتل أو لا هذه مسألة أخرى سنتكلم فيها فيما بعد. يعني الآن نتكلم في حكم، طب هو يقاتل أو لا يقاتل؟ إذا امتنع عن الصلاة أو امتنع عن الزكاة أو امتنع عن الحج أو امتنع عن كذا أو امتنع عن الصيام، هذه مسألة أخرى نتكلم فيها. لكن كحكم هو نفسه هل هو مسلم أم كافر تكلمنا فيها. ننتقل إلى نقطة أخرى أيها الأحبة الكرام، وهي قضية هل يقبل الإسلام على الشرط الفاسد؟ يعني لو جاء إنسان كافر وقال أنا أسلم لكن بشرط كذا واشترى شرطا فاسدا، هل يصح إسلامه؟ قال الإمام أحمد يصح الإسلام على الشرط الفاسد. قال الإمام أحمد كما ذكر بذلك الإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم في شرح هذا الحديث، قال الإمام أحمد يصح الإسلام على الشرط الفاسد ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها. ومما استدل به على ذلك حديث حكيم بن حزام في المسند، في مسند أحمد، بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على ألا أخر إلا قائما. قال الإمام أحمد معناه أن يسجد من غير الركوع، يعني هو أسلم على أنه اشترط شرطا أنه إذا صلى لا يركع، يسجد مباشرة بدون ركوع. وقال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على ألا أخر إلا قائما، ومن هذا يفهم أنه يقبل الإسلام على الشرط الفاسد ولكنه بعد ذلك يلزم إلزاما بشرائع الإسلام، لكن يقبل منه ابتداء هذا الأمر. قال صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. نتكلم في هذا الموضوع إن شاء الله وفي بقية الحديث وما يستفاد من الحديث في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. حياكم الله وبياكم، لم أريد الترحيب في البداية من أجل أن لا أكون ثقيلا على أنفسكم بعد التأخر الذي حدث، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم وأن يعلمنا وإياكم، وأنه كما جمعنا على هذه الشبكة في الدنيا أن يجمعنا على بركة في الآخرة، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتكم. وهذه دورة جديدة وفصل دراسي جديد، يسأل الله أن يفتح عليكم وعلي وعليكم فيه وأن يجعل في ميزان حسناتكم. فحياكم الله وبياكم، ونترككم من أجل فاطر العشاء ونعاود الدروس، وجزاكم الله خيرا.